سمر مليك غفور يا لمبرور لجليل البقيع من لخفه أمار نجعل بسمك نور فنور يا لمبرور الحور يا المبرور في جبينا دمع في البن شريق نيار والمليك بسنف تدور يا المبرور ليه تسجد كيف أمر ربنا لقاضى المضرور يا المبرور يلي بعلى جنك يرتاح كل خطر يا حياة القلب والصدور يا المبرور يلي برهنك في كل وقت ظهر يا أعلام الجيش المنصور يا يلي من جهدك دنيا ودين خسر يا حنايت منهم قهور يا المبرور بك يسعد حالي ونعود بك طفا فني منو بقيت سهر كيف ننسى ذاك الجمهور يا المبرور يومك انت في الحما في كل يوم زيار بس يا رفار حم بشور يا المبرور لا وحش لا غربة غير أرض الصدى رجور يا المبرور كمن يبرع اطفال الله يا مطار